هذا تسبيح بلسان المقال. التسبيح بلسان الحال أن تكون حال المخلوق دالة على تنزيه الله تعالى عن كل نقص. المخلوق لم يسبح بلسان المقال لكن حاله إيش؟ دالة على أن الله تعالى منزه عن كل نقص. ولننظر، المؤمن يسبح الله، قل يا أخي، بلسان الحال أو المقال؟ بلسان المقال وبلسان الحال أيضا. أسرح، المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فيقول بلسانه سبحان الله، وإذا تأملت حاله والخلقة التي خلقه الله عليها وما جبله الله عليه من الأخلاق والمعاني والأوصاف دل ذلك على تنزيه الله عز وجل. طيب الكافر، قل نعم، إيش يسبح الله بلسان الحال والمقال؟ لا بلسان الحال ولا المقال؟ نعم أي نعم، خطأ. نعم أي نعم، يسبح الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر لا يسبح الله بل يصف الله بكل نقص وعيب، ولكن لسان حاله يسبح الله عز وجل. استرع. ومعنى تسبيح الكافر بلسان الحال أنك إذا تأملت حال الكافر عرفت حكمة الله عز وجل في خلقته وفي سلوكه وفي جميع أعماله. فنحن نسبح الله عندما نشاهد الكافرين كيف أضلهم الله عن الحق مع وضوحه، لولا أن الله له الحكمة في ذلك ما أضلهم. طيب الجماد، الأخ الجماد، هل يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ نعم ارفع صوتك، بلسان الحال دون لسان المقال. طيب استرح. نعم لا أردت غيرك، بلسان الحال والمقال. ما دليلك على أن الجماد يسبح الله بلسان المقال؟ لا تنظر لإخوانك يا أخي، يلا ما عندك دليل، ندور غيرك. طيب استرح. نعم هم إيه، ما هو الدليل؟ لبس لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، ما قال رأيته مسبحا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. استرح. هذا دليل على أن هذه المخلوقات تسبح الله بلسان المقال. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا في مكة يسلم عليه. إذن هذا الجماد يسبح الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات، الطيور في جو السماء تسبح الله عز وجل. وقال تعالى في داود سخرنا الجبال معه يسبحن والطير. إذن المخلوقات الجماد والحيوان يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولا تعجب، اسمع إلى قول الله تعالى عن الكافرين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله إيش؟ الذي أنطق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء. قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض،